وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. هذا مثل ما تقدم، أدركته قد قتل، فيه دليل على أن الجارح إذا قتل الفريسة أنها حلال، إذا كان ذلك القتل بالصفة المعتبرة، كان معلما وذكر اسم الله عليه عند إرساله، ولم يأكل من الذبيحة. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم في رواية في حديث عدي رضي الله عنه، وفي رواية الشعبي التي بيناها. نعم.